أيضا يا رب يا وفقني أعيش موحدا يا وفقني أعيش موحدا ومهللا أدعوك بالقرآن عفوك ورضاك يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا من إذا قلت يا يا واحدا يا من يا من إذا قلت يا يا واحدا في ملكه ما له سان أصاك تسترني تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من ليس تنسى تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من ليس تنساني.